الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. وبعد، ما زلنا في تفسير جزء عمة أو جزء تبارك. قد رأينا في دروس مضت تفسير أول سورة الإنسان، وتوقفنا عند قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وبعد ذلك قال الله عز وجل: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذه السورة كما بينا أنها من السور المكية التي جاءت تعالج الأمور العقدية التي كانت منتشرة في عهد النبوة صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل بعد أن بين أن الإنسان كان عدما، وبعد ذلك وجد من عدم، وأول مخلوق خلقه الله عز وجل من بني البشر هو آدم عليه السلام، فلم يكن شيئا مذكورا، فأصبح رجلا سويا، وله زوجه وله ذريته. وبين كيف خلق هذا الإنسان، أنه خلق من نطفة من أمشاج نبتليه، أي من أخلاط، فجعله سميعا بصيرا. وبينا أن السمع والبصر من الأمور التي تدخل المعلومات إلى القلب، والتي يصير بها الإنسان مكلفا، أي عليه واجبات وعليه حقوق. وبعد ذلك بين الله عز وجل أنه هداه السبيل، وبين له طريق الخير وطريق الشر: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وانظروا كيف قابل الشكر مع الكفر. يعني في غير القرآن حق أن يقال مثلا: إنا هديناه السبيل إما مؤمنا وإما كفورا، ولكن عبر بالشكر، وهذا دليل على أن الإنسان المؤمن شاكر لربه عز وجل، والشكر يكون باللسان وبالفعل وبالقلب اعترافا بالنعمة، وبالفعل أداء للعبادات، وباللسان ثناء على الله عز وجل وذكرا للنعم وغير ذلك. وبعد هذا بيّن الله عز وجل في آية واحدة في السورة سبيل الكافرين، فقال: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. آية واحدة فقط في هذه السورة بيّن فيها مصير الكفار. والسلاسل هي ما يربط فيه أهل الكفر في نار جهنم. إن أعتدنا أعتدنا أي هيأنا وجعلنا للكافرين ماذا؟ سلاسل وأغلالا. والأغلال هي ما يربط على أهل الكفر سواء في الرقبة أو في اليدين أو على الرجلين. فقال: إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وبعد ذلك انتقل إلى أهل الإيمان فقال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. والأبرار جمع بار، والبر والعامل بالبر وكثير الخير. الإنسان لما يصدر منه الخير كثير يسمى برا. ومن أسماء الله عز وجل ماذا؟ الباري، الباري غير البار وغير البر. الباري هو الخالق والموجد، الباري هو الخالق الموجد، ولكن اسم البر هو كثير الخير. والله عز وجل خيره عظيم ونعمه لا تعد ولا تحصى. إن كما قال الله عز وجل إن كنا ندعوه أنه هو البر الرحيم، أنه هو البر الرحيم. ووصف الأبرار على أنهم أبرار لأنه يصدر منهم الخير الكثير من عبادة ونفع للمؤمنين وخير في أهليهم وعلى أولادهم وزوجاتهم وغير ذلك. فقال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. والكأس هنا هي ما يطعم به أهل الجنة في الجنة، فلهم أواني تخصهم وهي نعم الأواني التي يستعملونها في جنات النعيم، ومن ذلك الكؤوس. والكأس هو ما يوضع فيه الشراب. كان مزاجها كافورا أي تمزج الخمر بالكافور. ومقصود الكأس هنا هو الخمر، ولكن هذا ليس خمر الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية من هذه الخمر التي تذهب العقل ويصير فيها الإنسان كالحيوان وتجعل بعد أن يشربها الإنسان ألماً في الرأس وألماً في البطن، وهناك من يتبول على نفسه ويصير في هيئة يعني حيوانية والعياذ بالله. أما خمر الآخرة فهي لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ليس فيها ألم وفيها لذة شديدة. قال يشربون من كأس كان مزاجها كافورا أي تمزج هذه الخمر بالكافور. ومقصود الكافور ليس هو المعروف هنا في الدنيا، لأن العلماء وش يقولوا؟ يقولوا الأمور التي ذكرت على الجنة ونحن نعرفها في الدنيا ليس لنا منها إلا الأسماء، أما الحقائق فأشياء أخرى. مثلا ثمار الجنة كالرمان والعنب وغير ذلك لنا فيها إلا الاسم، ولكن حقيقة الذوق وكيف تكون لا يعلمه إلا الله عز وجل. فكذلك هنا قوله كان مزاجها كافور، الكافور ومعروف عندنا ولكن في الآخرة هو شيء آخر، الله أعلم بحقيقته. تمزج هذه الخمر بالكافور لشدة البرودة وتكون باردة ولذيذة الطعم، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذا الخمر هي عين، وعيون الجنة فيها عين، عيون من عسل مصفى ومن لبن لم يتغير طعمه ومن ماء زلال وغير ذلك من العيون. قال عينا يشرب بها، ما قالش عينا يشرب منها. الأصل أن العين نشرب منها صح، تحل العين وتشرب تأتي بإناء أو كأس، هنا عبر قال يشرب بها، هذا عند علماء البلاغة يسمى التضمين، أي ضمن شيئا، ضمن في مكان الحرف كلمة كاملة. فقال يشرب بها يعني من كثرة أنه يشرب منها حتى يحصل له الري يرتوي منها، جاء التعبير بهذا التعبير يعني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، فضمن كلمة الري يعني يشربون منها حتى يرتوون، ومن كثرة شربهم من هذه العين إلى أن يرتوون منها عبر بهذا التعبير يشربون بها يفجرونها تفجيرا. ما معنى يفجرون تفجيرا؟ أي يسوقونها إلى أي مكان شاءوا. هذه العين هذه في الجنة التي يشرب بها ويشرب منها، تديها وين تحب، إلى قصرك في الجنة وإلى أي مكان شئت أن تجلس فيه تأخذ هذه العين وتشرب منها. اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال عباد الله، وأعظم وصف يوصف به الإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل. قال الله عز وجل في حق نبيه في أشرف مقام: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال بعبده، لم يأتي بوصف إلا وصف العبودية، وهو أشرف وصف يوصف به الإنسان أن يكون عبدا لله. حتى قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، قال: كفى بك شرفا أنك عبد لله، وكفى بك فخرا أن الله هو إله لك. قال: عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نتوقف عند هذا الحد، يعني في الدرس القادم إن شاء الله سوف نرى أحكام النذر، وكيف يكون النذر مبتدأه مكروه والوفاء به مستحب، وما هو النذر المباح وما هو النذر الغير المباح والنذر المحرم وغير ذلك. إلى ذلكم الحين، نسأل الله عز وجل أن يطيل في أعمارنا وأن يبارك فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هناك جمع تبرعات لفائدة مسجد التوبة ببلدية بني ورثينان، فننصحكم بالبذل والصدقة في سبيل الله. فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في جنات النعيم. وكما قلنا أن هذه الصورة من الصور المكية التي نزلت على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام وهو بمكة، وهي تعالج دائما الأمور العقدية. يعني ميزة القرآن المكي تجده يتحدث عن الجنة وعن النار وعن المنافقين وعن الكفار وعن جزاء المؤمنين وعن جزاء الكفار، ويتحدث عن العقيدة، عن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. هذا ميزة القرآن العقدي الذي نزل بمكة. يعني عندما تنظر في القرآن تجد أن الله عز وجل رسخ العقيدة في قلوب الصحابة، وبعد ذلك هيئهم للأحكام الشرعية. بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام نزلت على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام سورة البقرة وآل عمران وغيرها من الصور التي نزلت فيها الأحكام الشرعية من صلاة وزكاة وحج وصيام وغير ذلك. فهيأ الله عز وجل الصحابة الكرام بأن رسخ العقيدة في قلوبهم، يعني رسخ العقيدة في قلوبهم، وبعد ذلك هيأهم للأحكام الشرعية لكي يكون الإنسان على اعتقاد صحيح، وبعد ذلك يعني يأخذ الأحكام الشرعية وهو مؤمن طائع لربه عز وجل. وقد مكث في النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كم مكث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة؟ يلا كم يا جماعة هذه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، مش نهضروا على جوار ولا على حاجة، نهضروا على أكرم خلق خلق الله عز وجل. يعني الإنسان أبسط الأمور ما يعرفهاش، هذه كارثة. ما تعرفش قديه مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد أن بعث نبيا ورسولا وبعد هاجر إلى المدينة، كم مكث؟ هو 40 سنة بعث نبيا ورسولا، وبعد قديه قعد في مكة وبعد هاجر إلى المدينة. يلا يا جماعة يلا، على الأقل يجاوب لنا واحد يرفع لنا شوي المورال كما يقول. الحاج روحك. 13 سنة، 13 سنة وهو في مكة يحارب لأجل كلمة واحدة. شنو هي الكلمة هذه؟ لا إله إلا الله. كان يخرج ويصعد على الصفا وش يقول للناس؟ يا بني فلان، ويا بني عبد المطلب، ويا بني هاشم، ويا بني كذا، قولوا كلمة أحاج لكم بها عند الله عز وجل، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. تفلحوا، وش يقولوا لهما؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. كيف احنا نخلي 300 آلهة ونعبد واحد فركهم؟ الكعبة كانت معمرة أصنام وأحجار وهبل وما أعرف شنه وكذا، كانوا يعبدون كل شيء، حتى الشجر، الحجر، القبور، حتى بعضهم وش يخدم؟ يخدم إله به بالغرس، وكي يجوع يأكله، وهو كان يعبده. شوف السفه الذي وصل إليه أهل الكفر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المدة كلها يدعوهم إلى كلمة لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يعلم الناس التوحيد والعقيدة، وبعد أن رسخت العقيدة في قلوب الصحابة أمره الله عز وجل أن يهاجر إلى المدينة لإقامة دولة الإسلام فيها، إلى غير ذلك من سيرة المصطفى. هذه الأمور كلها المعلومات مرت علينا في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، فإنها أيها المؤمنون لرأس مال المسلم. عباد الله، ها نحن نودع عاما هجريا ونستقبل آخر، فيا سعد من حسن فيه عمله، ويا سعد من كان فيه من الصالحين، ويا خيبة من أساء فيه العمل. فإننا قد طوينا عاما كاملا تعداده 355 يوما، وها نحن نستقبل عاما هجريا جديدا منذ هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على بعد 14 قرنا و44 سنة. فهل اعتبرنا أيها المؤمنون في سرعة انقضاء هذا الوقت وسرعة مرور الزمن، ونحن نسير إلى آجالنا ونسير إلى يومنا الذي تقبض فيه أرواحنا، ولكن الشأن ليس الشأن في سرعة انقضاء الوقت، ولكن الشأن في حسن العمل، ولكن الشأن في صلاحك أيها المؤمن. هل أنت من عباد الله الصالحين المخبتين التائبين العائدين إلى ربه عز وجل، أم أنك من عباد الله والعياذ بالله الطالحين الذين لم يمر عليه يوم إلا وقد عصى الله فيه ولم يزدد إلى الله عز وجل تقربا؟ ففي القرآن الكريم يقص علينا رب العزة جل جلاله حسرة الكفار، وكيف أنهم يتحسرون على سرعة انقضاء أعمالهم. يقول الله جل وعلا: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ويقول عسى القائل: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادلين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم تعلمون. وبعد ذلك جاء التذكير: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويقول الحق جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، أي ينتشر الجهل حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج، والهرج هو كثرة القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض. والحديث في صحيح الإمام البخاري. وعند الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، والجمعة المقصود بها في الحديث الأسبوع، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار، أي كما أن يظلم أحدنا النار ليطهو عليها طعاما. فما المقصود أيها المؤمنون بتقارب الزمان؟ قال العلماء: تقارب الزمان أي تقارب أحوال أهله في قلة التدين وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الصالحين أو الصالحون أوقاتهم مباركة، لا يشعرون بتقارب الزمان لأن أوقاتهم فيها بركة. وأيضاً من المعاني تقارب الزمان تقارب المدن والأقاليم وقصر المسافة فيما بينهم، أي مسافة التي تكون بين المدن وغير ذلك بسبب وسائل النقل الحديثة. وأيضاً قال أهل العلم بتقارب الزمان أي هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت العالم كله رقعة صغيرة يحملها الإنسان في يديه ولا يشعر بالوقت إذا هو مطلع على هذه الرقعة. والمقصود به أيضاً الشعور بسرعة انقضاء الوقت حتى يصير الطفل شاباً والشاب رجلاً والرجل شيخاً. فهل اعتبرنا أيها المؤمنون؟ ألا نشعر بسرعة انقضاء آجالنا؟ والله يمر علينا الشهر حتى ننسى اسم ذلك الشهر، وتمر علينا الأيام حتى يسأل بعضنا بعضاً بأي يوم نحن، من سرعة انقضاء هذا الزمان. ولكن أين هي العبرة؟ وأين هم العاملون لربهم؟ وأين هو الذي يجعل العمل الصالح نصب عينيه فلا تفوته ساعة من النهار إلا وهو يذكر الله فيها، أو يغتنمها في طاعة أو في صلاة أو في صدقة أو في غير ذلك من الأعمال الصالحة؟ أينا ذلك الرجل؟ أينا ذلك الرجل؟ والله نحكي حالنا معظمنا في غفلة عظيمة، قد غفلنا حتى عن أركان الإسلام. فينا من لا يصلي، وفينا من لا يصوم، وفينا من لا يزكي ماله، لا يعد ولا يحصى ولا يعطي منه شيئا قليلا لأهل الفقر. وعد من ذنوبنا ومعاصينا الشيء الكثير، وفينا الذين هم يعقون آباءهم، وفينا الذين يأخذون المال بغير حقه وغير ذلك. ولكن لا حياة لمن تنادي، وقد قال عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث الذي نحفظه كلنا: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن بهديه اهتدى وعلى أثره اقتفى. وبعد، أيها المؤمنون، للأسف الشديد المسلمون في غفلة عظيمة عن التاريخ الهجري الذي هو فيه مجنون. القليل منا من يعدل لك الأشهر الهجرية أو القمرية مرتبة من محرم إلى ذو الحجة. وبالله لو قام فينا سائل يسأل كل واحد فينا لما عرف ترتيب هذه الأشهر. كارثة ما قبلها من كارثة. كيف ويغ الله عز وجل يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. كيف ينسى الإنسان ولا يعرف عدة الشهور وكلها معلقة بالأحكام الشرعية، معلقة بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعدة والطلاق وغير ذلك من الأحكام الشرعية التي جاء بيانها بالشرع ولها علاقة عظيمة بالأشهر؟ ولكن المسلمون في غفلة عن هذا تركوا هذا التأريخ الهجري وراحوا يؤرخون بالتأريخ الميلادي الذي لا أساس له من الصحة ولا يرتكز على أساس صحيح، وإنما هو خرافة من خرافات العهد الروماني. كيف لا يهتم المسلمون بالتأريخ الهجري وهو دين يتقرب به إلى الله عز وجل، كما قلنا لارتباطه بالأحكام الشرعية؟ كيف لا يهتم المسلمون بالتأريخ الهجري وقد أجمع الصحابة عليه، وأول من بدأه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابتدأه من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وابتدأه بشهر الله المحرم تعظيماً لشعائر الله عز وجل، تعظيماً لدين الله، وتعظيماً للهجرة النبوية المباركة، وتعظيماً لأشهر الله الحرم. ولكن المسلمين في غفلة عن هذا، وقد تركت الأمة التأريخ الهجري منذ قرن من الزمان فقط، بعد سقوط الدولة العثمانية، بعد استيلاء الدول الصليبية على معظم بلدان المسلمين، فإلى يومنا نكتب التأريخ الميلادي، ومعظمنا إن سأله المعلم أو المدرس أو أي إنسان عن اليوم الذي نحن فيه من التأريخ الهجري لما أجابنا أحد. هل تعلمون أن هذا التأريخ هو من هوية المسلمين ومن شخصيتهم ومن دينهم؟ ولكن المسلمون في غفلة عظيمة عن هذا. ولهذا التأريخ الهجري تأثيراً عظيماً على عقيدة الولاء والبراء، وكلما تمسكنا بتاريخنا كلما عرفنا مجدنا، وكلما عرفنا ديننا، وكلما فارقنا دين الكفار. أليس بالمسلمين من يحتفل بعيد ميلاد النصارى؟ أليس بالمسلمين من يحتفل بعيد ميلاده هو؟ فتقول له ما هذا؟ فيقول هذا عيد ميلادي الذي ولدت فيه. إيه معليش، عيد ميلادي، ما هو يومك الذي ولدت فيه بالتاريخ الهجري؟ أعطني مثلا النهار والشهر جزت فيه بالتاريخ الهجري والعام. لا يعرف والله إلا إذا استعان في الحساب وما إلى ذلك، أما أنه يعرفه من صغره إلى أن يكبر فكلا والله. ولكن أما التاريخ الميلادي فيحسنه ويعرفه أشد المعرفة. غربة عظيمة والله، أبسط الأمور لا نعرفها. لذلك كنا كالدنيا يتحكم فينا أهل الغرب في بلادهم، وهم جالسون في بيوتهم ويحركون فينا كما شاء. ولك أن تنظر في الشباب كيف فعل فيهم أهل الكفار، غيروا من لباسهم ومن تسريحات شعورهم ومن تصرفاتهم ومن أمور كثيرة، حتى دخلوا في الرجل فغيروا فيه فأصبح كالأنثى، أصبح يلبس لباس الأنثى ويمشي مشيتها ويتكلم كلامه، دخلوا إلى الفطرة وغيروها فينا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من إهمالنا لديننا. واعلموا أيضا أن التاريخ الميلادي هم يؤرخون على عقائدهم الباطلة ويتمسكون بها على باطلها. هل تدرون أن شهر يناير هو آلهة عندهم؟ كل الشهور هي أسماء آلهة عندهم من آلهة الرومان. فمارس هذا هو آلهة للحرب، ويناير هذا هو آلهة لا أدري الشمس أو ما أدري ماذا، حتى أسماء الأيام.